أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحقيقة أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، شعور الوداع لا يوصف، وشعور الفراق مؤلم، خاصة إذا كان من تفارقه قد أثر عليك. فراق من لا يؤثر عليك عادي، فراق الإنسان اللي مر بحياتك وما أثر عادي، بس يسافر ما في مشكلة. لكن إذا كان من مر عليك أثر فيك وغير فيك وترك بصمات فيك، ولو كانت فترة البقاء معه قليلة، لكن فراقه يكون مؤلم. لذلك كان أشد ما آلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فراق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف العجيب الذي قام به معاذ رضي الله تعالى عنه عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى اليمن، وقال إني مرسلك إلى اليمن. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال له مرة: يا معاذ، إني لا أحبك. فتقول الروايات أن معاذ رضي الله عنه بكى عند الفراق بكاء شديدا، خاصة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، لعلك تمر بقبري فلا تلقاني بعد عامي هذا. يا معاذ، ممكن معاش نشوف بعض؟ يا معاذ، ممكن تمر في المدينة وتشوف قبري بس؟ يا معاذ، إن أولى الناس بي المتقون، أينما كانوا وحيثما حلوا. ما أدري، يتحمل سيدنا عمر رضي الله عنه وقع خبر الفراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حياة إنسان عادي. عمر يا أخواني في الله جبار، عمر قوي، عمر رجل، عمر يخافه الرجال والنساء. عمر وقف في المدينة يقول: كل الناس هاجروا سرا وأنا أهاجر جهرا، فمن أراد أن يقاتلني فليلقني خلف هذا الجبل. لكن هذه القوة لا شيء أمام قوة الحب، فقوة الحب تغلب قوة البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير في عمر وأثر في عمر. فعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عمر رضي الله تعالى عنه كما نعلم جميعا ليقول: من قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت عنقه، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه، وسيعود إلينا. حتى قام الحبيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال كلمته المعروفة، وقرأ الآية المعروفة: من كان يعبد، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: كأني أول مرة أسمع هذه الآية. كيف بتمر عليك أنت أحيانا آيات بتكون حافظها وقارئها ومرتلها ومرددها مرارا، ولكنك تشعر بها الآن، يدخل نورها إلى قلبك الآن فتشعر بأثرها، فتقول: وكأني أول مرة أسمع هذه الآية. المقصود من الكلام أن من يؤثر على القلوب له وقع عند الفراق، ووداعه صعب. لذلك أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أثر فيهم رمضان. لذلك وداع رمضان وفراق رمضان، وإن كان في كل عام، الأصل أنه يحزن أهل الإيمان ويبكي أهل الإيمان، والأصل أنه يخوف ويضايق أهل الإيمان، لأنهم يخافون من عدم الورود عليه مرة أخرى. هل يا ترى نلقاه مرة أخرى؟ هل يا ترى ندركه مرة أخرى؟ اللي ماتوا في هذا العام ما كانوا كل شيبة، واللي ماتوا في هذا العام ما كانوا كل مرضى، واللي ماتوا في هذا العام ما كانوا كل بالمستشفيات، واللي ماتوا هذا العام ما كانوا كل الفقراء. مات الغني والفقير، ومات الكبير والصغير، ومات الصحيح والمريض، ومات اللي بالمشفى، ومات اللي ببيته على تخته، الكل مات. وما أدركوا معنى رمضان. اليوم بخبرني واحد من الإخوة، أخ من صيدا يمكن بلد كبش ولا مش عارف مين، توفاه الله المكان ماله شيء، شعر بألم برأسه، طلع عنده ورم، أخذوه على المستشفى 4 أيام بعدين توفاه الله، بس ما كان يشكو من شيء. نسأل الله السلامة للجميع، لكن ما يدرينا أن نكون نحن من عداد الموتى السنة القادمة. تحديث أنفسنا بالموت لابد أن يكون في كل يوم وفي كل ليلة. ابن عمر يقول رضي الله عنه، يروي كما في البخاري: من بات ليلتين ووصيته ليست تحت رأسه، اللي بنام ليلتين في عليه حقوق أو له حقوق، ووصيته ليست تحت رأسه، فهذا عنده طول أمل. فرمضان أيها الحبة في الله كشف عندنا مرض. وأولا سبحان الله، أنا الحقيقة ما كنت ناوي أتكلم في هذا الموضوع، كنت ناوي أتكلم في موضوع كليا آخر، كنت ناوي أتكلم عن موضوع مرض التسخط والتذمر وكيفية تحقيق الرضا خاصة في آخر رمضان، ولكن لا أدري إيش ربنا شرح صدري في السجود أن لا أتكلم في هذا الأمر. لعل الله تعالى يريد خيرا ما، يريد شيئا ما، يريد أمرا ما. بما أننا كنا عم نتكلم بسلسلة القلوب، رمضان مع وداعه، وهي حتكون آخر ليلة حنكون فيها جماعة مع بعضنا، وإذا بكرة كان في قيام بكون قيام فردي. لعله والحبة في الله رمضان كشف فينا مرض، وهذا المرض أخطر من كل الأمراض التي تكلمنا عنها في أول هذه السلسلة. هذا المرض اسمه مرض عدم الأنس بالله، واللي كان متعافي منه كمان كشف له إياه، وهو خير وصحة وبركة ونور، لذة الأنس بالله. أحسب الجميع والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا أن عندكم شيء من هذه اللذة، ولا من هو اللي بيقوم الساعة 1 و2 بالليل يا إخواني؟ مين اللي بيترك فراشه؟ ومين بيجي لبيت الله لينصب أقدامه غير المستأنس والمستشعر بالأنس شنيك الله جل جلاله ذكر هؤلاء الناس فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللي خلاكم 10 ليالي ورا بعض انتجوا يا إخواني في الله هو شعور شعرتموه لا يمكن لواحد منكم أن يصفه إلا أن يقول أنا سعيد. لو سألت هذا شاب صغيطور إيش اللي فياك بحبيبي هالوقت، ولو سألت هالصغار وهالكبار وهالشيبة وهالختاير وهالمرضى والإخوة اللي عندهم حالات معينة وهؤلاء الناس، شو جاري عليك؟ شو جاري عليك؟ شو شو شو ليش جاي هلأ؟ شو في؟ طب مرقت ليلة وتاني ليلة ليه وتالت ليلة ليه؟ ليه صار لك كل يوم عم تجي؟ شو بدك؟ قال شيخ أنا ما فيني أوصف اللي بقلبي، أنا أشعر بلذة لا أعرف ما هي، أنا أشعر بحاجة أبحث عنها من سنوات وجدتها هنا، أنا أبحث عن غذاء لقلبي الجائع. بس أطلقنا المشروع من يومين للأسف، البعض ينشر نسأل الله أن يهديهم، اللي تكلمنا اليوم بخطبة الجمعة أيهما أفضل، أيهما أفضل، لقمة في بطن جائع أم بناء جامع؟ يا الله، مشكلتنا أننا رأينا الجوع هو جوع البدن فقط، مشكلتنا أننا رأينا الجوع هو جوع المعدة، جوع المعدة خلوها من الطعام والشراب، بس الروح ما بتجوع والقلب ما بجوع والنفس ما بتجوع، ما بتحس الروح إنه ناقصه شيء، ما بحس القلب إنه ناقصه شيء، ما بتحس النفس إنه ناقصها شيء. هذا الجوع اللي دفعني أنا وإنت نجي لهون، لأنه الأصل الجوع البطني الجسدي بيدفعنا نقوم نفتح البراد، بيدفعنا نظهر من البيت ونقول يا جماعة الخير بدنا ناكل، والأصل إنه جوع القلب يدفعنا ويحركنا ويظهرنا من بيوتنا ونفتش على بيئات الإيمان ونقول يا أحبابنا وين بيئات الإيمان؟ أين بيئات الإيمان؟ نريد أن نجتمع في بيئات الإيمان، أريد أن أغذي الروح. فأنا الآن أشعر بالسعادة، وأخبرتكم فيما سبق قصة الشيخ سعيد الزياني رحمة الله عليه اللي أخبرني بها أخوه الشيخ محمد، كنا في اجتماع بنغلاديش من حوالي 10 سنوات. فباختصار القصة، كان رجل مطرب ورجل مقدم برامج ورجل ممثل ومشهور عالمياً، حتى وصلت شهرته لصحبته لكبار مطربين ذلك الزمان، عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ورئيس الوزراء المغربي والتونسي، وكانت جلساته معهم. فمر أحد المذيعين عم بيعمل معه مقابلة فقال له: يا سعيد أنت مشهور ومعروف ومطرب وفنان و فأنا أريد أن أسألك سؤال، هل أنت سعيد؟ هو اسمه سعيد على فكرة. قال له: هل أنت سعيد؟ فقال رحمه الله، وكان صاحب شخصية قوية، وصاحب الشخصية القوية لا يكذب، وصاحب الشخصية القوية مش فارقة معه، وصاحب الشخصية القوية يقول كل شيء من دون أي خوف. قال: يا ابني يا حبيبي أنا سين وعين ويا، أنا سعي بس لسه ما لقيت الدال، أول ما لقيت الدال إن شاء الله بتصل فيك وبخبرك، أنا مني سعيد، أنا عم بسعى للسعادة. قال له: بس يا سعيد أنت مطرب، يعني أنت بتوقف على المسرح في 100,000 تحت إيدك بزقفوا لك وبيفرحوا بس يقولوا اسمك، أنت إذا بتمر بالطريق الناس كلها بدها تجي لعندك وتسلم عليك، أنت سعيد زياني، الناس كلها سوا بس يطلع برنامجك على التلفزيون بيقعدوا على التلفزيون يشوفوك. قال: هذه سعادة موهومة، هذه سعادة موهومة، يظنون بي السعادة وأنا لست بسعيد. مهم، راح الرجل سافر على أمريكا، سافر على أوروبا، زي ما بفكر كثير من الناس بدنا نسافر يا شيخ بدنا نروح، أنا مخنوق إذا سافرت وطلعت الفيزا يا سلام، يا رب ادعي لي شيخ ادعي لي، شو بدك ادعي لك يا حبيبي؟ الله يكرمني ويمشي حال فيزتي، اطلع بالسفارة سافر، الله يهيئ الخير لكل الناس. لكن لا تربط السعادة ببلد، ولا تربط السعادة بمال، ولا تربط السعادة بمتاع دنيوي، اربط السعادة فقط بالله. فبقول بعد ما فتشت، بعدين خيي الكبير اللي هو محمد التقيت فيه أنا، سافر قبلي على بلجيكا وكان ببلجيكا ماشي في الطريق، أخوه ملتزم أكثر منه بس كمان أحواله تعبان يعني. فبقول أخوه كنت ماشي بالطريق ولا لقيت مجموعة من الأحباب ماشيين بالطريق بالجولي، فسلموا علي وسلمت عليهم، طلعت فيهم قلت يا الله شو هول يا عمي شو بدهم، منين جايين؟ من المريخ؟ في حدا بعد بلجيكا لابس عباية ولابس عمامة ومطلق لحيته؟ شو بدكم؟ قال تكلم معي واحد منهم كلام لا أذكر الكلمات لكن أذكر شيئا عجيبا دخل إلى قلبي. والصادق يا إخواني في الله براقب نفسه براقب قلبه، فيقول أنا جربت كل شيء خليني أروح معهم. قال فذهبت معهم بعد الجولة إلى المسجد وجلست معهم في بيئة الإيمان، سمعت حلقة التعليم، بقيت معهم أيام. قال فما وجدت نفسي إلا أبكي، بس مش بكاء حزن، بكاء سعادة، هذا الذي كنت أبحث عنه. فبقول فاتصل فيي أخي محمد من بلجيكا، قال لي يا سعيد الحقني. قال له شو يا خيي؟ قال له أنا وجدت السعادة. قال له شو؟ قال له بس اطلع بقول لك. فبقول ضبيت أغراضي وأنا صرت مفتش على كل شيء وطلعت على بلجيكا والتقيت بخيي، بس شفت خيي لقيت بخيي متغير. لك شو هاي يا خيي؟ لك شو هذه مربيها؟ لك جاي تسألني بالعباية مبين. بس هو بقول الشيخ سعيد رحمة الله عليه، على فكرة قصته موجودة على اليوتيوب، حط قصة توبة سعيد الزياني، هو بقول صحيح شفت شكله تغير ولكني رأيت في وجهه نورا لم أكن أراه من قبل. النور مش قد ما بتنعمه، الدعاية بتقول لك هيك بتحلقها هيك شفرة جيلات بتطلع هيك بتطلع حلوة وعلى العيد بتزبطها وتنعمها، لا لا ما خصهاش بالنور، النور بالسنة حبيبي، نور بالهدي النبوي. فبقول وجدت في وجه أخي نور ما وجدت فيه من قبل هذا النور. فقلت له يا محمد شو صار معك؟ قال له يا سعيد بس أنا تعرفت على هالناس. قال له يا عم لا جايبني من المغرب على بلجيكا لروح عند المساجد، يا عم أنا هربان منه من المغرب مشان الله، إذا مش فكرت في شيء تاني عندك؟ قال له يا سعيد جربنا كل شيء. فبقول فعلا دخلت إلى المسجد، طلبوا مني أتوضأ، صليت ركعتين، جلست معهم في بيت الإيمان، نمت على الأرض، حطيت فراشي، قمت على القيام، صليت قيام الليل، صليت الفجر، خدمت معهم، فردت السفرة، جلست آكل وأشرب، قمت خدمت، نظفت صحون، نظفت الحمامات. بعدين بدأت أشعر بالسعادة التي أنا من زمان أبحث عنها، فصار يبكي ويقول يا أخواني تأخرتم علي، أنا جربت كل شيء ما وجدت السعادة. بعدين مشي معهم 40 يوم، بعدين طلب العلم، بعدين صار من كبار الأئمة والخطباء والعلماء، بعدين قبل وفاته اتصل بالمذياع اللي أخذ رقم تليفونه، قال له يا حبيبي أنا وعدتك كن صادق معك، وأنا وعدتك إذا وجدت السعادة أخبرك، يا هذا أنا كنت سعي والآن وجدت الدال فأنا سعيد. فقال له هذا الرجل المذياع، قال له طيب كيف صرت سعيد؟ قال يا شيخ والله ما وجدت السعادة غير في بيت الإيمان، ما وجدت الأنس الحقيقي إلا في بيت الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أحبابنا بكرة رمضان رايح وأنا رايح وأنت رايح والأرض رايحة، قرأنا الآن في الرحمن كل من عليها فان بس الباقي هو واحد، فقال جل جلاله هو يبقى وجه ربك هو الباقي الذي لا يزول ولا يتغير، لا تغيره الحوادث، لا يخشى الدوائر، ظاهر باطن، أول آخر، محيي مميت، أضحك أبكى أغنى أقنى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، خلق السماوات السبع وأحسن بخلقهن، وخلق الأراضين السبع وأحسن بخلقهن، وجعل من فوقها رواسي فيها وأجرى فيها أنهارها وأجرى فيها بحارها. هذا الملك جل جلاله باق، هذا الملك باق معك أينما كنت، لا يمكن لليلة أن تمر عليك ولا يسمعك. مقصود هذه الليالي اللي اتدربنا عليها جميعا، مقصود هذه الليالي أن تشعرك أنك كنت مريض القلب ببعدك عن الأنس بالله، وها قد تذوقت الأنس بالله. فيا أخي الحبيب، يا أختي الكريمة، اعزم وانوي وقل بصدق: يا ربي لا تحرمني لذة الأنس معك. معقول يا إخواني الأنس بس 10 أيام بالسنة؟ الأنس بس شهر بالسنة؟ الأنس بس ليالي؟ اللي ذاق طعم الأنس بيترك الأنس؟ واحد راح يخطب، أم حب العروس وحبته العروس، النتيجة بتكون إنه يقبل ولا يدبر؟ النتيجة بتكون: يا عمي إمتى كتب الكتاب؟ يا حبيبي امبارح البلغ جاي. قال: يا عمي أنا زلمي ارتحت. وطبيعة اللي بيرتاح يقبل، طبيعة اللي ارتاح يقبل. لذلك الشيء الخطير اللي بيخوف بعد رمضان إنه هل نحن فعلا ارتحنا؟ لأنه طبيعة المرتاح يقبل. الذي يقبل على الله بعد رمضان ارتاح، ارتاح وكانت راحته راحة صادقة، مش راحته مع الناس. فائت الناس واتصلوا في الشباب ولقيت حالي فاضي وسهرانين وسهرانين وبيئة حلوة والله بالفرقان ولا بنجي. لا لا، مش هيك الموضوع. لا، الموضوع زبط البوصلة. أنت وجدت قلبك، ما جاء بكم إلا أنكم وجدتم قلبكم، ما جاء بكم إلا أنكم تذوقتم طعم ما موجود بأي طعم من الدنيا. لا بتدوقوا بأكل ولا بتدوقوا بشرب ولا بتدوقوا بفيلا ولا بتدوقوا بقصر ولا بتدوقوا بمسكن. لا أذوقه إلا هنا، إلا بتلك السجدات الطويلات التي تذرف فيها العبرات. أنا وجدت قلبي هناك، هنالك وجدت قلبي. لذلك اللي لا أحاله مبسوط يقبل، واللي لا أحاله مبسوط وأدبر ده ماله شيء. تاني يوم قال له لعمه بدي فل، قام قال له: يا حبيبي أنت وين فالل؟ ما قلت لي مبسوط، قلت لي مرتاح. قال: ما بعرف شو صار معي. شو بقول له عمه؟ بقول له: أنت كنت تكذب، أنت تكذب مش صادق. قال له: لا يا عمي كيف تقول هيك؟ قال له: يا عمي يا حبيبي أنت قلت لي مبسوط مع البنت، فالطبيعي إنك تقبل وتكتب كتابك. إذا ما كتبت كتابك وأدبرت أنت ما كنت مبسوط، ليش كذبت علي؟ مبسوطين يا إخواني مع الله، مش مبسوطين؟ نقبل ولا ندبر؟ بقلوب صادقة، بحزائم. كثير من الإخوة حدثوني قال: يا شيخ بشر، بإذن الله بإذن الله بعد رمضان مقبلين، بإذن الله بعد رمضان مقبلين، بإذن الله بعد رمضان ثابتين، بإذن الله بعد رمضان صادقين. وبشركم بفضل الله 40 لـ45 وأحياناً 50 معتكف كان يومياً يبيت في المسجد قائمين بالأعمال. منهم من ختم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. الآن قبيل الصلاة كان الإخوة عم يختموا آخر الختمات، وخلوا الإخلاص والفلق والناس لنختمها مع بعضنا إن شاء الله تعالى الآن مع صلاة الوتر. جماعة إن شاء الله تعالى خارجي في سبيل الله بعد مباشرة العيد لمدة 40 يوم، 10 من الشباب. والأعمال قائمة يومياً بين المغرب والعشاء في حلقات التعليم، المعهد الشرعي، كتاب القرآن الكريم. ولا واحد من الشباب عاطل عن العمل، ولا واحد من الشباب قاعد بلا عمل وبلا شغل وبلا مرة وبلا ولد وبلا بيت وبلا مدرسة ولا جامعة. الكل بفضل الله، يا أما موظف، يا أما تاجر، يا أما صاحب عمل، يا أما طالب جامعة، يا أما طالب مدرسة، يا أما متزوج، يا أما يسعى للزواج، يا أما خاطب. ما ترك شيء من أشياء الحياة، بل بالعكس مقبل في الدنيا، ولكن دنياه ما أثرت على دينه، ودنياه ما أخرت دينه، ودنياه ما حدد دينه. بل يقول للدنيا: يا دنيا تأدبي ولا تقتربي من الدين. بعطيك حقك وأعطي حق الدين، وبس أعطي حق الدين الله حيبارك لي فيك. الخير قادم يا أحبابنا. كنت عم أقول لأحد الإخوة الآن جاء جزا الله خير يعني يقدم السهم، أبشركم يا إخواني من العشاء للآن أنا قاعد في المكتب عادي، بريح شوي، بتمدد شوي، بجهز حالي. والله ما استرحنا، والله ما استرحنا، لا يكاد تمر 5 دقائق 10 دقائق إلا في إخوة عم دق الباب: الشيخ هذا سهم، هذا سهمين، هذا نص سهم، هاي 3/4 سهم، هاي 3 أسهم. الناس مقبلة. ليش الناس مقبلة يا إخواني في الله؟ لما الناس مقبلة؟ لأن الناس تريد الخير، لأن الناس تعلم أن هذا المال للدين. يعني أنا صح لي واحد يأخذ مصرياتي ويعطيني مقابل مؤكد 100%، بركض بعطيه. أنا مخبي مصريات البيت، شو بدي فيهم بالبيت؟ لو 100 دولار ولو 1000 دولار ولو أكثر ولا أقل، فيك تشغلي هني معك، فيني مضموني التجارة مضموني. الله قال إن المصدقين، قرأناها الآن في الصلاة، والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. لذلك أحبابنا الأيام القادمة أيام تمييز الصف. تقول لي يا شيخ الله يجزيك خير أنت عم تتكلم بالإيجابيات، بس أنت عارف شو كان يصير بصيدا بالأيام؟ نعم أعلم، عارف شو كان يصير ببيروت وطرابلس وبالبقاع؟ نعم أعلم، ولكن ما أقول لك أن الأيام القادمة هي أيام تمييز للصف. ما كنت أسمع من أبائي وأجدادي ولا أنتم أنه كان بليالي رمضان الأخيرة كان في هيك جماعات واجتماعات ولقاءات وقيام بهذه الأعداد. صلى قريب 3000 مصلي في المسجد مع صغر حجمه ليلة 27. من أين كان هذا يحدث في لبنان؟ من متى؟ وأغلب عذرا منكم الحاضرين من الشباب أبناء الشهوات المتعلقين بالشهوات. شاب أخبرني الإخوة بالخارج على الحصر كان في 4 مطربين تائبين، 4 مطربين كانوا عم بيصلوا معنا، فالإقبال موجود على الخير والإقبال موجود على الشر. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. كان في لون رمادي بالأمة، الآن اللون الرمادي بدأ يتحلحل، بدأ يتحول لأبيض وأسود، لأن الله لا يرضى لمسلم أن يبقى بلونين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال شيخ، أنا أجر هون وأجر هنيك، ما بيمشي الحال. خلاص 10 أيام والله اختنقنا يا شيخ، بس الحمد لله زبطت معنا خلصتهم كلهم، بس بالعيد بتفش خلقه، ما بيمشي الحال. ما عم بقول لك ما تروح للحلال، قول قم بما تشاء بالحلال. يا أخواني بتعرفوا إذا بدنا نعد الحرام بس والله ما بتطلع نسبته 1% من الحلال، بس النفس تخليه تركض الحرام. هلا عدل المحرمات من الطعام، شو الأكثر، هو الحلال من الطعام ولا الحرام؟ أكيد كل شيء حلال، بس المحرمات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا لكم شو المحرمات، بس كل شيء غيره حلال. بفقه البيوع والمحاملات كل الطريقة من أنواع البيوع حلال، بس عندك بعض الأشياء حرام. بالعلاقة مع زوجتك، بالعلاقة مع أولادك، بالعلاقة مع أخوانك، كل شيء حلال، افعل ما تشاء، تظهر وتغير جو وتروح وتمشي وتتبرجح وتركض وتلعب وتنطنط وبحر وجبل وبر، حلال. بس في عندك محرمات معروف، ما تقرب عليها بس. فما فيك تقول أنا بس بالدين بمكان معين، بعدين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، كيفك يا شيخ، إحنا بنحبك بنحب الدين والإيمان، بعدين بس روح عند الصحبة السيئة بالعيد والله كمان قعدتهم حلوة. الله عزيز، الله يا غار، شو رأيك تقبل مرة تقول لك أنا 99% بحبك بس صراحة كمان ابن الجيران والله آدمي، شو يعني ما بتتشقف؟ كيف الوس 1%؟ قال كيف نرضى عن أنفسنا نكون علاقتنا مع الله مش 100%؟ هذا الله، الله يغار ورسول الله يغار ودينه عزيز. فلذلك أحيو الإخلاص، الإخلاص، أنا مخلص لك يا ربي، ما في قلبي سواك يا ربي، لا تخرجني من هذه الليلة يا ربي، ما أشوف عاش في ساعة يا ربي ساعة وتخلص الليالي يا ربي، في هذه الساعة أنت تعطي عطاء عجيب، عطاء من لا يخشى الفقر يا ربي. لموظف آخر الشهر بيكون آخر يوم يومين مبسوط، كل شوي بطلع بالساعة، يا والله فعلا 30 الشهر طلعت 30 الشهر، فبكون لموظف مبسوط. الله تعالى يعين كل الموظفين، قولوا أمين، فرج همهم ويفك كربهم ويسد دينهم أو يشرح صدور معلمينهم ويكرموهم ويعيدوهم بالعيد. حطوا النوايا، عيد الموظف اللي عندك عدية كمان زيادة عن معاشه، تقطر له هي تقطير، زيده وكرمه واعطيه، دين عيد خليه يفرح، اللي بيفرح الله بيفرحه، واللي بيكرم الله بيكرمه، واللي بيعطي الله بيعطيه. فقولوا يا ربي صاحب العمل آخر الشهر بيعطي، ويا ربي نحن جيناك بآخر الشهر يا ربي اعطينا، بس عطاء ربنا غير عطاء البشر، عطاء الملك غير عطاء الفقير، عطاء الكريم غير عطاء الفقير. لا يجي واحد جارك يعطيك صحن ولا يجي رئيس يعطيك. وين عطاء هذا وين عطاء هذاك؟ عطاء الملك خزائنه ملأى لا تنفذ، سحاء الليل والنهار، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء. شو بدك نور؟ شو بدك هداية؟ شو بدك ثبات؟ شو بدك استقامة؟ شو بدك بكاء؟ شو بدك خشوع؟ حاسس أسوي بقلبك؟ حاسس جفاف بعينك؟ في مشاكل أنت ومرتك؟ في مشاكل أنت وزوجك؟ في هموم أنت ولادك؟ في مرض بالعيلة مش عارف تخلص منه؟ في مشاكل بشغلك؟ في بيت بدك إياه؟ في ولد بدك إياه؟ في سيارة بدك إياها؟ في شيء ماذا تريد؟ شو بدك؟ ماذا تريد؟ ما تريد شيء عندي؟ يلا أخونا إبراهيم مستو زوجته بدها إياه في الخارج. رضى عليك إبراهيم مستو زوجته بدها إياه في الخارج. فيش طلب يا إخواني مردود عنده، ولا طلب ولا طلب ولا طلب، لا يعجزه شيء، لا يخفى عليه شيء، يقدر على كل شيء، وهو علي هين. قلت له أنا كبير بالعمر، أين يجيني ولد وما أقرب علي بشر؟ هلا أنت شو خصك يا مريم؟ إن شاء الله فقر الولد منك يا مريم، ولا الولد من زوجك، هو علي هين. قال له زكريا يا ربي أنا زلمي عمره 100 سنة ومرتي تعبانة وعظمي تعبان وبلغني الكبر وامرأتي عاقر. تخيل زي واحد كبير عمره 100 سنة اليوم ومرته عمره 99.5 وفايتي عند دكتور الحمل، يا دكتور السلام عليكم، ما فيش أسنان أصلا نسلم عليه، السلام عليكم دكتور. قال له عليكم السلام، ضيع العنوان يا حبيبي وين جاي؟ قال له دكتور بدنا ولد. يا حبيبي متأخر كتير، وين الولد؟ قال له مأخر الولد. هيك كان سيدنا زكريا عليه السلام، بلغ الكبر منه عتية، اشتعل الرأس شيبة. بعدين قال له يا ربي أريد منك، فين تطلب منه؟ شو الطلب اللي بدك تطلب منه؟ قال له يا ربي ما بدي إلا تخرجني بطلبي. ودير بالك تغلب طلبات الدنيا، طلب من الدنيا لا بأس، الحلال فيها بدون إثم ولا قطيعة رحم، بس اطلب أجمل شي فيها، اطلب الجنة أنتو على الأرض، اطلب تعرفه، اطلب تتصل فيه، اطلب تكون معه، اطلب يعرفك كيف تدعيه، اطلب إذا كنت بهالسنة قبل عبال ما يجي رمضان السنة القادمة إذا صار معك مشكل تعرف كيف تقول الله أكبر وكيف تسجد تدعيه. ما من بس بنسجد وبنبكي بس برمضان، لازم نسجد بكل رمضان ونتعرف على الملك وكل المشاكل اللي مرت واللي ممكن تجي علينا كلها حلها بالاتصال بالله. مستعدين يا إخواني بهذه النوايا يختم رمضان؟ وحتى نحقق هذا يا إخواني بدنا بيئة، اللي ما عنده استعداد وما نوى بعد رمضان يتصل ببيت الإيمان ويتصل بصحبة الإيمان، فما حصلته الآن والله ما بدي أسكن، يذهب ببعض المعاصي، لأنه ما أصعب البناء وما أسهل الدمار، دمار سهل. أستحلفكم بالله احفظوا اللي أخذته يا أخواني، والله ما فيش واحد بطلع له هيك بيعة بيربح له فيها 1000، 2000، 3، 10، 20، 100 ألف دولار وبضيع دغري. ولك يا عم اللي أخذوا شهادات بتلاقيه ببروزها بقول أنا تعبت علي 10 سنين، اللي خلف أولاده رباهم بخاف عليهم، اللي جاب سيارة بخاف عليها، واللي جاب بيت بخاف عليه، واللي جاب أرض بخاف عليها، وبتلاقي مخبي السندات على عمي عقارات حق مصاري، واللي جاب الإيمان بضيعه، واللي جاب الإيمان ما بيخبيه ما بيحفظه. وين يا شيخ احفظ إيماني؟ بالكهف. وين الكهف؟ بيئة الإيمان، هاي بيئة الإيمان. استحديتوا جميعا إن شاء الله. يا ربي أسأله جل جلاله أن يوفق كل صادق منكم في نيته، وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وإن شاء الله منبشركم بإذن الله قريبا بالمشروع المركز المبارك اللي أغلبكم شارك فيه، واللي لسه ما شارك أنصحوا لله. والله يا إخواني أنا ببشركم يعني الأمر تامم تامم إن شاء الله زي ما شايفكم بإذن الله يقينا وثقة بالله، بس حبا فيكم بلكم شاركوا، لأن الذي له سهم في هذا المشروع بإذن الله تعالى صدقة جارية إلى قيام الساعة، والآن تقريبا قريب من النصف صار محجوز، فساهموا وسارعوا حتى نكمل بإذن الله هذا الخير الكبير ويكتب لنا به الأجر جل جلاله جميعا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.